المقصود إذا في مسجد مثلا إمام وجماعته اتفقوا على تأخير مثلا صلاة إلى الوقت فجائز ولا مو جائز؟ خلاص أما نقول بغض النظر عن صلاة الجماعة لا مفرد أما نحكي بغض النظر عن صلاة الجماعة هلا لما بيجيب جماعة لما قال الرسول عليه السلام الصلاة بين هذين الوقتين أيوه شو بيعني؟ هذا حد بيجوز تأخير الصلاة من هنا إلى هنا تجي بتقول له انت صلاة الجماعة مش واحد يروح منين في الصلاة والطهارة قبل يعني. قليل أو في خلال الدرس بأن صلاة الجماعة الأولى فمعناها التأخير من أين بده يجيبه جماعة أولى كلك إذا اتفقه إمام إمام الجماعة بدي هالشيء هذا انه افهمه حتى هي بدها تفهيم يا استاذ لو غيرك قالها لا والله انا بدي كمان قالب بسيط على اهل استاذ طيب هي خلصنا منها كيف يجب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنه